يا ذهب وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هنا الجنة. كلمنا المرة اللي فاتت ربنا يحفظنا ويحفظكم يا رب ويحفظ بلدنا من كل سوء يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر يا رب واجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا وألف بين قلوبنا يا أرحم الراحمين. كلمنا المرة اللي فاتت عن جنة الرجاء وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وقلنا نكمل موضوع المرة دي. فربنا يرزقنا إياكم لذة ونعمة حسن الظن بالله سبحانه وتعالى كما أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كما عند مسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. لو قعدت حضرتك تراقب حياتك من يوم ما اتولدت إلى يومنا هذا، ولو قعدت حضرتك تراقب حياتك من يوم ما اتولدت إلى يومنا هذا، هتجد في مواقف مرت في حياتكم إن الواحد كان بيظن إنه الموقف ده هو نهاية الإنسان وإن ده فيه هلاكه. وبحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وبالدعاء تلاقي ربنا سبحانه وتعالى أوجد لنا فرجا ومخرجا من حيث لا نحتسب. أحكي لكم قصة عجيبة جدا جدا لسه قارئها النهاردة. إن كان في طفل صغير اسمه أحمد. أحمد دوت كان هو وحيد أمه وأبوه وكانوا بيحبوه جدا، وهو كان بيحبهم وكان بر جدا بأمه وأبوه، فكان لسه طفل صغير كده في ابتدائي يعني. فالمهم فكانوا متعودين في إن هم في أجازة نص السنة بيروح عند عمهم في عزبة كده جميلة وبيقعد بقى هناك يلعب ويتفسح مع ولاد عمه في المزارع وكده والغطان والكلام ده كله. وبعدين راحوا هناك وقدر ربنا سبحانه وتعالى بعد ما لعبوا هو قال لهم: طب انا اروح اجيب حاجة وجاي يعني من البستان. وبعدين راح ورجع، راح وهم رجعوا على البيت وهو ايه ربنا قدر ان هو ايه افتخر كده ذكرياته كده في بجوار بير كده موجود في الارض دي، هو ده اللي كان بيسقوا من خلاله الارض. فراح عند البير وقاعد عمال بيتفرج على البير وبيفتكر ذكرياته في المكان دوت. فجاه سمعت اعزكم الله صوت كلب بيهوهو، فراح اتخض فوقع في البير. وقع في البير، البير ما كانش غويط قوي او كان في احجار في الجانبين، فالولد نزل فتعور وجرح جراحات جامده جدا لكن كان ما زال حيا. نزل هذا الطفل فضل يصرخ صراخ كده يعني ايه واحد يعني تحس انه بيموت يعني، فمحدش سمعه لان ما كانش حد بيعدي المكان ده كتير، والناس اللي هم اصحاب الارض موجودين دلوقتي في البيت مستنيينه على الغدا. ربنا يقدر ان الطفل الصغير دوت اللي هو البسيط اللي هو يعني ما هوش فاهم حاجه بالدنيا ولا الدين حتى، لكن بفطرته البسيطه بيقول: يا رب انا يعني يا رب املي فيك كبير، يا رب تنجيني، املي فيك كبير، يا رب تخلي حد يطلعني. وعمال بي بي بي بيبكي هو في البئر. وفجاه عدى واحد راجل كده كبير في السن راكب الدابه بتاعته الحصان او الجمل الله اعلم، عدى فسمع صوت كده فوقف بيبص لقى الصوت ده جاي من البئر، رماله الحبل وراح ايه راح مطلعه: فين اسرتك؟ قال له: هم اصحاب المزرعه ديت، وادان حد عندهم شكروه جدا وخدوا الولد عالجوه وشافيه. الولد مش قادر ينسى القصه ديت فترة طويلة جدا. كبر أحمد دوت لحد ما دخل كلية الطب وتخرج وبقى دكتور وشاف إيه وكلام ده كله. وفي يوم من الأيام متجمع هو وأصحابه من الدكاترة وقالوا: نطلع كده رحلة سفاري كده في الصحراء وننصب خيم كده ونقعد يومين ثلاثة كده، واخد بالك؟ وفي وقت الصلاة هو كان ملتزم، في وقت الصلاة بيصلوا وعاملين ورد قرآن وعاملين جلسات علم وعاملين حاجات كده، قاعدة جميلة كده بينه وبين أصحابه كلهم شباب. وبعدين كانوا رايحين بحوالي أربع عربيات جيب وكده. وبعدين بعد ما قضوا الوقت بتاعهم في آخر يوم أحمد دخل جنب كده قال لهم: سيبوني بقى لوحدي شويه كده عشان ايه اكتب بعض الخواطر الجميله عن الرحله الحلوه اللي احنا قضيناها ديت. قعد على جنب كده، وبعدين بعد ما كتب بعض الخواطر جاله كده ايه يعني دخ شويه كده فرح نايم. فلما نام هم ما خدوش بالهم ان كان عددهم كبير يتعدى مثلا حوالي يقول 16 واحد، واخد بالك؟ فمشوا وما خدوش بالهم ان احمد ده مش معاهم وسابوه في الصحراء. صحي احمد من النوم فجاه بص لا لا خيم ولا لا عربيات، وكلهم مشوا سابوه ومش واخدين بالهم انهم مش معاهم. قدر ربنا سبحانه وتعالى برضه بنفس حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وقف وقال يا ربي كما احسنت الظن بك وانا طفل صغير فانا احسن الظن بك وانا شاب كبير. يا رب احسن الظن بك يا رب ان انت هتنجيني من الصحراء اللي انا فيها دي. قعد يبص يمين شمال، اصوات مخيفه ومكان مرعب جدا جدا، وخلاص ده يعني الكلام ده بعد العصر، خلاص خايف لحسن الغروب والظلمه تخش عليه هيبقى فيه مشكله جامده جدا. وبعدين كان معايا يا دوب كان حاطط جنبه كده زمزميه ميه وسندوتشين ثلاثه حاططهم في كيس، قاعد جنب على جنب كده، خد الخواطر بتاعته وخد الاكل والشرب وماشي في الصحراء، وعمال ما فيش قدامه غير الدعاء والاستغفار الدعاء والاستغفار والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، لحد ما فجاه لقى واحد راجل كده عجوز مرمي تحت يعني ايه زي شجره كده، بس مش من الاشجار اللي الناس بتسقيها، شجر اللي هو ايه طالع لوحده كده في الصحراء. فلقى واحد راجل كبير جدا في السن ومرمي تحت الشجره وعمال بيبكي، ويعني بكاء شديد جدا، وواضح ان هو كان خلاص على مشارف الموت. قرب منه فبص لقى الراجل كبير في السن، قال له ايه اللي جابك هنا؟ قال له انا شغال هنا في احد شركات البترول غفير، وبعدين واخد الدراجه البخاريه بتاعتي ومروح وطالع بقى عشان اوصل بيتي وكده، وطلع عليا قطاع طريق خدوا مني الدراجه البخاريه ورموني هنا بعد ما ضربوني. هو راجل كبير في السن، سنه يعني معدي 60 سنه. فبص له كده فقال له يا ابني اديني شويه ميه بعد اذنك. فاداله شويه ميه وطلع له سندوتشين واكله، وقعد يطبطب عليه وكانه زي والده وكده يعني. وبعدين فجاه بيقول له انا صوتك ده مش غريب عليا، وانا حاسس ان اعرفك من زمان. الشاب احمد ده هو اللي بيقول للراجل الكبير ده، فبيقول له اسمك ايه؟ فقال له انا اسمي فلان. فاحد يقول اسمه فلان؟ فلان دوت اللي من حوالي 20 سنه هو اللي انقذني من البير اللي انا كنت هموت فيه، واخد بالك؟ فلان ده هو اللي انقذني البير. فقال له طيب عم الحاج، حضرتك تفتكر من حوالي 20 سنه انك في يوم من الايام، انا ما اعرفش حضرتك ولا لا بس انا بشبه عليك، ان حضرتك في يوم من الايام من حوالي 20 سنه انقذت طفل صغير من بير؟ قال له ايوه يا ابني، انا فعلا انقذت طفل صغير اسمه احمد ووديته لاسرته، وكان الولد كان على مشارف الموت، كان متعور ومجروح جراحات جامده جدا. قال له انا احمد يا عم الحاج اللي انت انقذته، وربنا يقدر ان انا اكون النهارده سبب انقاذك. خد الرجل ويعني اتحامل عليه كده وحط دراعه على كتفه وبدا يسنده. قال له طيب انا فين في الصحراء ما اعرفش السكه؟ قال له انا اعرف السكه يا ابني، بس المشكله ان معيش الدراجه البخاريه بتاعتي، لكن انا عارف السكه بس طويله جدا. قال له هنمشي على قد ما نقدر. لسه يا دوب ما اتحركوش حوالي 20 متر لقوا عربيه من عربيات اصحاب احمد راجع مره تانية، وبعدين اتريهم بعد ما مشوا حوالي 2 3 كيلو افتكروا ان احمد مش موجود معاهم، لما حد جه بينادي عليه ما لقوش موجود، فرجعوا تاني يدوروا عليه فلقوه هو والراجل الكبير ده اللي كان انقذه من حوالي 20 سنه، وخدوا ووصلوا الراجل ده لحد البيت، ورجع احمد روح بيته وحكى لاهله على القصه الجميله دي. اللي اقصده ان ده موقف من مواقف من الاف بل وملايين المواقف اللي تبين لك قد ايه ان الانسان ربنا سبحانه وتعالى لما يلقي في قلبه حسن الظن بالله ورجاءه فيما عند الله سبحانه وتعالى، ربنا بيقول انا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، ان ظن بي خيرا فله وان ظن بي شرا فله. احنا رغم الصوره القاتمه اللي احنا عايشين فيها سواء في مصر او في سوريا او في اي بلد من بلاد المسلمين، الا ان برضه والله ثم والله ثم والله لا نتخلى ابدا عن حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. لازم نحسن الظن بالله، لان احنا يعني احنا عارفين في النهايه ان احنا عبيد لله سبحانه وتعالى. الله هو الملك والملك له الحق في التصرف في عبيده، احنا عباد لله سبحانه وتعالى، له الحق في التصرف فينا كيفما شاء سبحانه وتعالى. فاحنا ما علينا الا ان احنا نرضى ونسلم، نرضى ونسلم، ما علينا إلا ذلك، نرضى ونسلم بقضاء الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله عز وجل أن يفرج هموم المسلمين. في يوم من الأيام كان في غلام ده صغير كده، كان عبد رقيق عند واحد، وسيده ده كان رجل كان يعني سلوكياته مش طيبة، كان ربنا يعافينا فيكم ليل ونهار سهرات على الخمر والفواحش، ويعني ربنا يعافينا فيكم رب العالمين. ففي يوم من الأيام الرجل ده كان موعد اصحابه على يعني فعل الفاحشه وعلى شرب الخمر وعازمهم عنده في البيت وكده. فبعت الشاب ده والولد الصغير ده وقال له روح اشتري لنا شويه فاكهه لزوم القعده يعني. راح الولد خد منه 4 دراهم، وهو ماشي في الطريق رايح يشتري فاكهه لقى واحد من العباد الجمال بتوع زمان اسمه منصور ابن عمار. فمنصور بن عمار ده رجل كان معروف أنه رجل زاهد جدا وعابد جدا، وكان يظن بعض الناس أنه هو مستجاب الدعاء. فالمهم هو ماشي فلقى منصور بن عمار واقف جنب واحد فقير جدا مش لاقي ياكل. فمنصور بن عمار بيقول: من يعطي هذا الرجل 4 دراهم وأنا أدعو له 4 دعوات؟ فالغلام لقاها فرصة جميلة أوي إن رجل صالح زي دوت يدعي لي 4 دعوات، لعل وعسى ربنا سبحانه وتعالى يفرج الهم، طيب نديله 4 دراهم. فراح بيديله 4 دراهم عم منصور بن عمار، راح مديهم للرجل الفقير، الرجل الفقير مش، فقال له: ايه ال4 دعوات اللي انت عايزهم؟ قال له: الدعوه الاولى ان ربنا يخلصني من سيدي. راح داعي له ان ربنا يخلصني من سيده. قال له: الدعوه الثانيه. قال له: الدعوه الثانيه ربنا يخلف عليه ال4 دراهم لان انا هرجع اتضرب. فادعى له ان ربنا يخلف عليه في ال4 دراهم. قال له: الدعوه الثالثه. قال له: الدعوه الثالثه ان ربنا يهدي سيدي بقى، لان انا نفسي ربنا يهديه، انا اخشى عليه من النار. فدعا ان ربنا يهدي سيده. قال له: الدعوه الرابعه. قال له: ان ربنا يغفر لي ويغفر لك ويغفر لسيده ويغفر لجميع الحاضرين. فدعا ال4 دعوات. رجع الغلام طبعا متاخر على ايه؟ على سيده اللي هو رجل العمال بايه؟ ليله نار خمر ومش عارف ايه والكلام ده كله. فاول ما قابله قال له: يعني اتاخرت وكمان جاي لي من غير فاكهه ولسه هيضربه؟ قال له: انتظر يا سيدي، والله يعني ما تاخرت الا لسبب. قال له: ايه السبب؟ وفين الفلوس وفين الفاكهه؟ قال: الفلوس راحت مني. قال له: الفاكهه برضه ما جبتش فاكهه، ما الفلوس راحت. قال له: ايه اللي حصل؟ قال له: انا ماشي والله قابلت منصور بن عمار وقال: من يعطي هذا الفقير 4 دراهم وانا ادعي له 4 دعوات. فانا اديته ال4 دراهم وطلبت منه ايه؟ يدعي لي 4 دعوات. قال له: طب ايه ال4 دعوات اللي انت طلبتها منه؟ ان هو عارف منصور بن عمار. فقال له: والله طلبت منه الدعوه الاولانيه ودي كانت اغلى دعوه عندي، ان ربنا يخلصني منك. قال له: انت حر لوجه الله. يعني خد بالك ادعي له كده في الوش يعني. فقال له: انت حر لوجه الله. والدعوه الثانيه؟ قال له: أن يخلف الله عليه ال4 دراهم لأنها هتضرب منك. قال له: سأعطيك 4000 درهم. والدعوة الثالثة يعني كانت غنيمة بالنسبة له، أنه إيه عايز دعوة من منصور بن عمار. قال له: الدعوة الثالثة. قال له: الدعوة الثالثة أني ربنا سبحانه وتعالى يهديك. قال له: قد تبت إلى الله عز وجل، والله ما ذكر الصالحون إلا وذكر الله سبحانه وتعالى. فقال له: طيب والدعوة الرابعة؟ قال له: أن يغفر الله لي ولك ولمنصور بن عمار ولجميع الحاضرين. قال له: أما هذه فليست لي وأما هي فلله سبحانه وتعالى. نام هذا الرجل في تلك الليلة فسمع سامعا يقول له في المنام: قد غفر الله لك وللغلام ولمنصور بن عمار ولجميع الحاضرين. فتاب هذا الرجل على يد هذا الغلام الصغير. الشاهد في الموضوع ان دايما مهما حصل ومهما حدث ومهما كانت الصورة خاتمة ومهما كانت الصورة سوداء ومهما ومهما، لابد ان احنا ان شاء الله نستحضر جميعا حسن الظن بالله. اياك ان تسيء الظن بالله واياك ان تسيء الظن بالله. أنا أعلم أن الأحداث التي نعيشها الآن قد يعني بعض أصحاب القلوب الضعيفة أو المريضة ممكن يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى، وممكن يقول كلام يعني عياذا بالله كلام يعني يخالف العقيدة ويخالف إيمانه بالله سبحانه وتعالى. لكن عايز أقول يا جماعة، دائما لابد أن نستحضر دائما ودوما وأبدا قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لله أرحم بكم من رحمة الأم بطفلها الرضيع. ونستحضر قول المولى عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. أما تعودوا تنظروا في آخر 3 سنين عشنا هنا في مصر، صدقوني إحنا كتير مننا بدل ما ننشغل بشكر ربنا وبحمد ربنا وبطاعة ربنا انشغلنا ببعض. تلاقي ده عمال بيخون في ده وده بيشتم في ده وده بيقول في ده وده عمال بيحاول يدعبس ورا ده، وانشغالات باشياء يعني ان لم تبعد الانسان عن الله فلا تقربه من الله سبحانه وتعالى. محتاجين ان احنا فعلا كما قلنا في الدروس اللي فاتت، محتاجين شبر وكلمتين، محتاجين شبر نقرب بيه من ربنا: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا الى اخر الحديث، وكلمتين: ارحموا ترحموا. محتاجين نتراحم فيما بيننا وبين بعض، محتاجين ان احنا ما نشوفش المشاهد اللي احنا شايفينها في هذه الايام، محتاجين ان احنا نستشعر يعني ايه المؤمن واخو المؤمن، محتاجين ان احنا نستشعر ان احنا كالبنيان الواحد، محتاجين نستشعر معنى انما المؤمنون اخوه. ما ينفعش ان احنا يكون ما بيننا وبين بعض مثل هذه العلاقات، او يكون ما بيننا وبين بعض مثل هذه القسوه التي نراها كل يوم على ارض مصر. محتاجين ان ربنا يقلب بين قلوب المصريين جميعا، ما ينفعش ان قلوبنا تتفرق بالمنظر ده. ربنا يجمع قلوبنا على الخير، والدنيا كلها متفاته، واقسم بالله كلنا مروحين، وان الى ربك المنتهى، ويا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقي. الكل مروح، والله العظيم الكل مروح، وبعد سنين وربما بعد لحظات اللي بيكلمكم قدامكم ده، بعد ساعه، بعد سنه، بعد سنتين، بعد 20 سنه، طوله الله يرحمه كان بيقول لنا دروس وكان بيذكرنا بالله، وكنا بنقرا كتبه وكنا بنشوف دروسه وكنا وكنا وكنا، لكن اصبح ذكرى خلاص. وكل واحد فينا الآن وإن كان واقعا إلا أنه بعد فترة هيبقى ذكرى. صدقوني اتركوا ذكرى حلوة، اترك ذكرى حلوة في نفوس الناس، اترك ذكرى حلوة بين العالمين، اترك ذكرى حلوة الناس لما تذكرك تدعي لك بيها، تقول الله يرحمه كان رجل طيب، الله يرحمه كان إنسان محترم، الله يرحمه كان إنسان متدين، الله يرحمه كان إنسان صادق، الله يرحمه كان إنسان إيده نظيفة عمره ما مد إيده لحد، الله يرحمه الله يرحمه، بدل ما يقولوا دوت منه لله ده كان بيعمل وبيسوي و و و، اتركوا ذكرى حلوة كده في نفوس البشر. وبعدين أعلم إن إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عز وجل عليك، ربنا قادر. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه مسلم لما دخل على أبي مسعود البدري، أبو مسعود البدري ده رجل صحابي جليل وبعدين كان عنده غلام، بعته يجيب له حاجات فضيع الدراهم ورجع من غير الفلوس، فهو حب يعاقبه مش حبا في العقاب إنما حب يعاقبه علشان ما يضيعش الفلوس مرة تانية ويعرف قيمة الفلوس اللي معاه ديت، مش كل شويه يضيع فلوسي، فلسه ماسك العصا ولسه هيضرب الغلام لسه ما ضربوش، فسمع صوت من خلفه بيقول له اعلم ابا مسعود، فمش واخد باله يعني وسط ما بيزعل الغلام فسمع صوت، فصوت مش واضح فسكت، فلسه هيضرب الغلام فسمع صوت واضح بقى اكتر قال له اعلم ابا مسعود، فبص فلقى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اعلم ابا مسعود ان الله اقدر عليك من قدرتك على هذا. إن إحنا محتاجين إن أي حد بيستشعر إن قدرته أقوى من اللي قدامه افتكر دايما قدرة ربنا عليك سبحانه وتعالى. ربنا قادر على أي إنسان، ربنا قادر على الكون ده كله، هو اللي قال في كتابه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا بكل ما فيها ومن فيها والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. افتكر ان ربنا سبحانه وتعالى من ضمن مخلوقاته ملك من حملة العرش، وصفه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الطبراني في الأوسط بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذن لي ان احدث عن ملك من حملة العرش رجلاه في الارض السفلى وعلى قرنه عرش الرحمن سبحانه وتعالى. تخيل حضرتك المشهد العجيب ده، مشهد يعني لا يخطر على قلب بشر، لا تقول لي بقى قوتك ولا ايه، لا لا ده يعني ملك واحد جند من جنود الله سبحانه وتعالى، عبد من عباد الله، رجليه في الأرض السفلى في الأرض السبعة وجسم ممتد ما بين الأرض السفلى لحد ما عدى السماوات السبع لحد ما عدى سدرة المنتهى حد ما وصل إلى عرش الرحمن سبحانه وتعالى، حاجة فوق الخيال يعني ما يقدرش علماء الدنيا كلها لو اجتمعوا يوصفوا لك حجم الملك ده قد إيه، مش ممكن تتخيله خد بالك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه عرش الرحمن وخفقان الطير ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، يعني لو خليت طير كده يطير ليل ونهار لا ينقطع وسريع جدا من شحمة الأذن إلى العاتق فقط كده الحتة دي 700 سنة لحد ما يوصل من هنا لهنا، تخيل حضرتك. فيقول ذلك الملك وقد حنى جبهته قال سبحانك ما أعظمك، فقال جل وعلا ما علم بعظمتي من حلف بي كاذبا. الناس اللي بتحلف بالله كذب سواء في حقوق الناس عشان ياكلوا حقوقهم او سواء في انه يتبلى عليهم في قضية من القواضي او سواء عشان يكذب عليهم عشان ياخد ارض ولا ياخد فلوس ولا يدبسوا في قضية ولا في مشكلة، بقول له اتق الله سبحانه وتعالى، لان شوف الملك العظيم ده اللي بالحجم الذي لا يخطر على قلب بشر بيقول سبحانك ما اعظمك، فربنا رد عليه قال له ما قالوش ما علم بعظمتي من ترك الصلاة، ما قالوش ما علم بعظمتي من ترك الزكاة أو ترك الحج مع القدرة عليه، إنما قال له ما علم بعظمتي من حلف بي كذبا، لأن حلفان بربنا كذب ده معناه الاستهانة بجناب وعظمة وجلال الله سبحانه وتعالى. محتاجين إن احنا نستحضر عظمة المولى عز وجل، يعني شوف النبي لما كان يحب يقول له لا أحصي ثناء عليك سبحانك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، بيقول له أنا لو حبيت أن أنا أثنى عليك يا ربي أنا لا أدرك مدى الثناء الذي تستحقه والذي يليق بجلالك وكمالك يا رب العالمين، وهذا هو أعلم الخلق بالله سبحانه وتعالى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك بيقول له أنا ما أقدرش أن أنا أثنى عليك كما ينبغي وكما يليق بجلالك وعظمتك، وما فبيقول له سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. شوف حاجة عجيبة جدا، ذلك ورد في الحديث الذي رواه أبو داود الطيرسي بسناد الحسن أن رجلا كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بيصلي خلف النبي، وبعدين النبي كان راكع وبعدين قام من ركوعه وقال سمع الله لمن حمده، فالرجل جت على لسانه جملة هو ما سمعش من النبي، جت كده يعني قدرا جت على لسانه، قال يعني إيه ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فالنبي بعد ما خلص الصلاة فرح الصدر قال من قائل تلك المقالة؟ طبعا سيدنا جبريل أخبره، قال له في واحد من الصحابة قال الجملة ديت يعني أخبره، قال من قائل تلك المقالة؟ فالرجل حس أنه عمل غلطة فسكت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قائل تلك المقالة؟ فقال رجل أتوب إلى الله ورسوله، فيعني هل أخطأت يا رسول؟ يعني أنا فعلت حاجة غلط؟ قالوا لا، ولكنك قلت مقالة عضلت بالملكين، الملكين اللي بيكتبوا الحسنات والسيئات، ملك الحسنات من رحمة ربنا إنه هو يدوب فقط مجرد ما حضرتك تعمل حسنة كأنه كده يعني بيشتد فرحه لما أنت تعمل حسنة، في ساعتها على طول يروح كاتب لك حسنة على طول في الصحيفة بتاعتك. ملك السيئات بقى ربنا أمره بحاجة عجيبة جدا، أمره إن لما حضرتك ترتكب ذنب إنه يرفع القلم، القلم ده اللي بيكتب بيه السيئات، اوعى تكتب بيه سيئة دلوقتي. طب أعمل يا رب؟ قال له سيبه ست ساعات، ست ساعات ده ورد فيها حديث صحيح، خد بالك إن صاحب الشمال لا يرفع القلم ست ساعات عن الذنب الذي يذنبه العبد، خد بالك، فإن تاب العبد لم تكتب السيئة وإن لم يتب كتبت سيئة واحدة. الله، شوف رحمة ربنا. فهذا العبد الملكين من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، الملكين في ملك بيكتب لك حسنات وملك بيكتب لك سيئات، فالملكين عندهم أمور معينة يقدروا يحصروها، يعني ربنا معرفهم ان الحسنة هنا بعشر حسنات والكذا بكذا والصدقة 700 ضعف والسيئة سيئة واحدا، واخد بالك، انما في امور هم ما يعرفوش قدرها وما يعرفوش دي يتقال فيها ايه ولا يتعمل فيها ايه، في امور بالنسبة لهم مبهمة. زي ايه؟ زي الصبر، واحد صبر على مصيبة اصابته زي المصائب اللي احنا عايشين فيها، اسأل الله عز وجل ان يفرج عن اهل مصر جميعا يا رب العالمين المصائب اللي احنا فيها دلوقتي، الصبر عليها الملك مش عارف يكتبها، هيكتب ازاي؟ فكل اللي بيكتبه حاجة واحدة فقط، بيكتب فلان صابر او فلان راضي، واخد بالك، فلان صابر بقضاء ربنا سبحانه وتعالى او صابر على قضاء ربنا او راضي بقضاء ربنا سبحانه وتعالى. طب ليه ما كتبش الاجر؟ قالك لان الاجر ده لم يطلع عليه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. الدليل على هذا قول المولى عز وجل انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، ملوش حساب بقى يعرف، انما يعرف يوم القيامه، دي مفاجاه من المفاجات التي خبأها الله لنا يوم القيامه. زي الصيام كما قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه مسلم، قال كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به، واخد بالك. زي العفو مثلا، فمن عفا واصلح طب اجره قد ايه؟ قال لك فاجروه على الله. ففي امور معينه حضرتك ما تعرفش مدى الأجر ومدى الثواب اللي ممكن تتحصل عليه، إنما هذا خبأه الله عز وجل لك يوم القيامة، إن أنت تعرفش أجره إلا يوم القيامة. الشاهد في الموضوع إن شوف لما يكون ملك بالعظمة دي كلها وبعدين بيقول سبحانك ما أعظمك، قال له ما علم بعظمتي من حلف بي كاذبا. يبقى الإنسان لابد أنه يستحضر عظمة ربنا سبحانه وتعالى وما يقعش في شيء يغضب ربنا سبحانه وتعالى. نرجع لموضوعنا، ف حقيقة حسن الظن والرجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى. تعرف ان انت عندك حسن ظن بالله وعندك رجاء فيما عند الله في موضعين اتنين، ايه هما؟ قال لك عند النعم وعند البلاء. عايز تعرف الانسان ده عنده حسن ظن بالله ولا ما عندوش حسن ظن بالله، تعرف الكلام ده في موضعين فقط، اللي هو ايه؟ اللي هو عند النعم وعند البلاء. عند النعم جات لك نعم، جالك فلوس، ها عندك حسن ظن بالله ان انا لما انفق ربنا سبحانه وتعالى يخلف عليا، ولا انت بخيل وعندك سوء ظن بالله؟ بس خد بالك، هو الانسان البخيل ده مشكلته كبيره ايه؟ مشكلته كبيره انه عنده سوء ظن بالله، ان انا لو انفقت ربنا مش هيديني، انا معايا 1000 جنيه فلو اديت رجل 10 جنيه محال ان يرجعوا 1000 جنيه، لا ده هم هيرجعوا اكتر من 10000 جنيه، خد بال حضرتك، لان ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه سبحانه وتعالى قال جل وعلا في كتابه وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الله أكبر. أنا عايز بس نقف وقفة كده جميلة قوي على كلمة الحق سبحانه وتعالى وما أنفقتم من شيء، على كلمة من شيء. ليه ربنا سبحانه وتعالى في بعض الآيات يبهم بعض الأشياء؟ يعني زي إيه؟ يعني مثلا على سبيل المثال لما ربنا هنا بيقول إيه وما أنفقتم من شيء، هو معروف إن الإنفاق بيبقى إيه؟ الفلوس، لما بقول لحضرتك مثلا يا ريت تنفق، اول ما بيخطر على بال حضرتك هي انفاق الفلوس، ما بيخطرش على بالك اي حاجه تانية، مع ان الانفاق ده مجالاته واسعه، لان ربنا وصف اهل الايمان واهل التقوى قال ومما رزقناهم ينفقون، ومما رزقناهم ينفقون. الله، طب ارجع بقى لاصل الرزق، هو ربنا ما رزقناش غير بالفلوس بس؟ قولي لا طبعا، ده ربنا رزقنا بحاجات كتير جدا، رزقنا بالعقل ورزقنا بالاسلام ورزقنا بالصحه ورزقنا بالبصر والسمع والايدين والرجلين والقلب والمعده والوالدين والاولاد والزوجه وراحه البال، وما اعطي احد عطاء خيرا واوسع من الصبر، ورزقنا بحسن الاخلاق ورزقنا بنعمه الرضا ورزقنا ارزاق لا تخطر على قلب بشر، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. يبقى ومما رزقناهم ينفقون. طب ارجع بقى لقول الإمام عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. في وقفتين لازم نقفهم على الآية دي، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الوقفة الأولى وما أنفقتم من شيء، كلمة من شيء يعني حضرتك لو ربنا اداك علم، فلما تنفق من علمك ربنا يخلف عليك من عنده، فتلاقي العلم كبر، ودي كانت مصيبة كبيرة جدا اللي بيتعلم علمه ويكتمه، لان كتمان العلم تنزع البركه، هو كان هو نفسه ينسى العلم. انما لما تكون بتتصدق بالعلم ده وتبلغ الناس العلم اللي ربنا علمه لك، خد بالك بقى، انت عندك علم قد ايه؟ عندك علم مثلا يكفي ان انت تفضل اللي في دماغك ده مثلا يعني في 50 مجلد. طيب طلعت تدي درس، الدرس ده طلعت من اللي في دماغك بما يوازي 10 صفحات، واخد بالك من كام؟ من 50 مجلد هم موجودين في دماغك، واخد بال حضرتك؟ فربنا بيقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. فلو طلعت 10 صفحات من دماغك توصلها للمسلمين، ربنا يخلف عليك مئات المجلدات في دماغك. قول لي مئات مجلدات ازاي؟ اقول لك يفتح عليك بفتوح لا يخطر على قلب بشر، بمعنى ان انت تبقى في وسط ما انت بتدي الدرس، واسالوا بقى اهل العلم في الحته دي، تبقى بتدي درس ومحضر عناصر معينه بتتكلم فيها، وفجاه ربنا يفتح عليك في تفسير ايه او في وضع كلمه كده في ظلال ايه، والله العظيم انت لا قراتها في كتاب ولا سمعتها من حد، لكن خطر على بالك في التو اللحظه، هو تبقى ايه؟ بركه ان انت تتصدق بالعلم، انفاق العلم، ان انت تنفق من علمك ربنا يخلف عليك، ان انت ربنا مديك صح ما شاء الله، ماشي في الشارع لقيت راجل كبير في السن شايل شنطه مش قادر يشيلها، قلت له عنك يا عم الحاج ربنا يبارك في حضرتك، ده انت زي والدي، ورحت موطى على راسه كده ورحت بايسها، خدت الشنطه وشلتها له ووصلتها له لحد الدور الرابع اللي هو ساكن فيه، فدعالك دعوتين في اللحظه ديت. انت انفقت من صحتك قد ايه؟ 1 على 10,000 من صحتك بالجهد اللي انت بذلته ده، فربنا يخلف عليك صحه وقوه وشباب قد اللي انفقته مئات المرات من حيث لا تدري، ويرزقك البركه ودوام الصحه. قوة الانفاق، واحد ربنا رزقه حنية في قلبه، ربنا رزق الانسان ده كامل، يعني في انسان عنده ربنا يعافينا عافيكم في قلوب سوداء، في قلوب سوداء بلاك، ربنا يعافينا عافيكم رب العالمين، قلوب ليس فيها ريحة الرحمة بالمرة. وشفنا طبعا مشاهد كتيرة جدا، المسهم اللي بيعمله واحد زي بشار في اهل سوريا، ربنا يعافينا عافيكم، دي قلوب سوداء. فالشاهد في الموضوع ايه؟ الانسان ربنا رزقه بكمية رحمة في قلبه، بيتصدق بيطلع بقى من الرحمة اللي في قلبه ديت، ويرحم الناس، ويرحم قطة ماشية في الشارع يحط لها شوية مية ولا شوية لبن، ولا يحط لها لقمة تاكلها، ولا حتى يطبطب عليها، ولا حتى يعني غاية ما ممكن يوصل له لو مش عايز يعمل حاجة ما يأذيهاش ويمشي من غير ما يأذيها. وفي واحد تاني أول ما يشوف قطة ضعيفة زي كده مزاج عنده يروح ماسك حجر يروح نازعه فيه في دماغها، ممكن يموتها، ممكن يعورها، ممكن يعذبها، ممكن يصيبها عياذا بالله بشلل ولا كسر في جسمها، واخد بالك؟ ويتلذذ وفرحان جدا وماشي كأن ما عملش حاجه بالمره، ومش واخد باله ممكن يخش النار بسبب القطه ديت، لان وصل الامر ان النبي يخبر ان في امراه، والحديث في البخاري، دخلت النار في هره ما ضربتهاش ولا عورتها ولا عملت معها اي حاجه سوى انها حبستها، فلا هي اطعمتها ولا هي تركتها تاكل من خشاش الارض. إذن يبقى وما أنفقتم من شيء، أي شيء، أي شيء بقى مجالة الإنفاق، سواء من الصحة أو العلم أو القوة أو المال أو غير ذلك، فهو يخلفه ربنا بقى اللي يخلف عليك، مش اللي يخلف عليك ملك، مش اللي يخلف عليك نبي، مش اللي يخلف عليك صاحب الشركة، لا، الله عز وجل هو الذي يخلف عليك، فاداك الأجر مسبقا ويخلف عليك في نفس المال وفي البركة في نفس المال. حضرتك معاك 100 جنيه أنفقت 10 جنيه بقى معاك 90 جنيه، ال 10 جنيه دي اتحسبت 700 ضعف، يبقى كأنك تصدقت بكام؟ ب 7000 جنيه. 10 في 700 تقريبا 7000. بالظبط كده. يبقى ال 100 جنيه اللي معاك تصدقت منها ب 10 ب 10 جنيه، يبقى كانك تصدقت ب 7000 جنيه، وفضل معاك 90 جنيه ربنا جعل فيها بركه بمقدار 9000 جنيه. ازاي؟ قادر ربنا سبحانه وتعالى في اللحظه اللي انت انفقت فيها يكون جاي مثلا بلاء معين، البلاء ده كان هيكلف حضرتك مثلا 9000 جنيه بعمليه لابنك، بعمليه لنفسك، بعربيه هتتخبط، بشقه هيحصل فيها تصدع، باي حاجه، فربنا يصرف عنك البلاء من حيث لا تدري. ودي من الامور الغيبيات اللي لازم نوقن بيها يا جماعه. احنا ما بنشوفش غير المصائب بس، احنا ما بنشوفش غير نص الكوبايه الفاضيه، بصوا لنص الكوب المملوء عشان نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. احيانا بيبقى انسان مثلا فاتح سوبر ماركت بيكسب في اليوم كام، مثلا ده انا بدي مثال، بيكسب في اليوم مثلا 1000 جنيه، فلما يجي واحد مثلا يساله اخبارك يقول الحمد لله القش معدن زي الفل، لانه بيكسب كل يوم 1000 جنيه. طب جه في يوم بقى كسب 500 جنيه ما كسبش 1000 جنيه. فلو واحد بيساله، لو الانسان ده بقى عنده ادب مع ربنا سبحانه وتعالى ويعني اقول ايه وشكر بيشكر ربنا سبحانه وتعالى، فلما يسال يقول الحمد لله اللهم بارك يا رب فيما رزق. انما لو انسان بقى ما عندوش ادب مع ربنا وما عندوش شكر ربنا سبحانه وتعالى، فلو سالته عامل ايه يقول لك والله العظيم خسران 500 جنيه، لان هو كان بيكسب 1000 فالنهارده كسب 500، رغم انه كسبان 500 بس هو بيحسب ان انا ما دمت بكسب 1000 يبقى لازم اكسب 1000 على طول، فلو كسبت 500 يبقى انا خسران 500. فلا ينظر الى نصف الكوب المملوء. الشاهد في موضوع ما انفقتم من شيء فهو ايه؟ فهو يخلفه. طيب الوقفه الثانيه بقى قال لك وهو خير الرازقين. الله، ليه خير الرازقين؟ هو في حد رزاق الا الله سبحانه وتعالى؟ هو في حد رازق؟ ما هو الرازق والرزاق الاثنين من اسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى. هو في حد رزاق او رازق غير الله سبحانه وتعالى؟ طبعا لا. امال ليه ربنا قال وهو خير الرازقين؟ خير الرازقين ده يستلزم ان في حد بيرزق مع الله وربنا احسنهم، هو ده يستلزم اللفظ. قال لك ربنا بيخاطب العباد من منطلق الفهم القاصر عند بعض العباد، ان انت احيانا مثلا تلاقي واحد شغال مثلا في محل سوبر ماركت، سوبر ماركت ده بيبيع حاجات حلال، جبنه ولانشو وبسطرمه ومش عارف ايه وكذا وكذا وكذا وعصاير وحاجات كده، حاجات كلها حلال ماشي. لكن مع الحلال دوت الراجل ده بيبيع خمره وبيبيع بيره وبيبيع معسل وبيبيع سجاير، وكل الاشياء ديت محرمه. طيب فلما تيجي بقى تقول للشاب اللي شغال عنده، تقول له ابني حبيبي ربنا يبارك فيك، انا بنصحك لله لا تبيع خمر ولا بيره ولا معسل ولا سجاير. فيقول لك انا اعمل ايه؟ ما انا رزقي على فلان اللي هو صاحب المحل، انا رزقي عليه وهو اللي بيرزقني، وانا لو ما عملتش كده لو ما سمعتش كلامه هيقطع رزقي. خدت بالك؟ فربنا بيخاطب مثل هؤلاء الاصناف اللي هم بيعتقدوا ان هناك من البشر من يرزق مع الله. يقول لك اصلا رزقي ورزق عيالي على فلان. لا يا حبيب قلبي، رزقك ورزق فلانك ورزق صاحب العمل على الله سبحانه وتعالى، الرزاق سبحانه وتعالى. يبقى يكون عندي يقين في ان ربنا هو خير الرازقين، بل هو الرزاق، مفيش حد غيره بيرزق، انما بيقولها من باب بس تقريب الافهام. هنكمل مع بعض حسن الظن بالله، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. جئت بالامر المطاع، جئت شرفت مدينه، مرحبا يا خير ذا. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا. شرفت مدينة، مرحبا يا خيرنا. طلع البدر علينا من ثنيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل. يبقى حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ربنا يرزقنا وإياكم لذة ونعمة حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. قلنا نعرف حسن الظن بالله أو نعرف الإنسان ده عنده حسن الظن بالله في موضعين، عند النعم وعند البلاء. عند النعم ربنا اداك نعمة هتنفق منها ولا مش هتنفق؟ عندك حسن ظن ربنا هيعوضك، يبقى أكيد إن شاء الله يبقى هو ده حسن الظن. إنما لو مش هتنفق يبقى، ولذلك زي ما قلت لحضراتكم الإنسان البخيل مشكلته إن عنده سوء ظن بالله، إن أنا لو أنفقت ربنا مش هيعوضني، وربنا مش هيديني مرة تانية، فدي مشكلة كبيرة. ولذلك ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعط ممفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. الملك، تخيل حضرتك، دعاء الملك ليك أفضل من دعائك أنت لنفسك. ذكي الإنسان الذكي، زي ما قلت لحضراتكم وبقول وبكرر دائما، لما تعوز دعوة تدعي دعوة ادعيها لغيرك، وربنا سبحانه وتعالى يستجيب له ويستجيب لك. حضرتك معكش فلوس، الدنيا مزنقة معاك زي ما مزنقة مع ناس كتير، ربنا يا رب يفرج هم المسلمين يا رب العالمين، يوسع أرزاقهم ويسد ديونهم يا رب العالمين. لما يكون عليك دين وتعرف ان جارك او صديقك او زميلك او قريبك عليه دين، فتقول: اللهم سد دين اخي فلان. ففي ملك موكل، حديث رواه مسلم: ما من عبد يدعو لاخيه المسلم بظهر الغيب، يعني هو مش شايفه، خد بالك، بعيد عنه، الا وعنده ملك موكل يقول امين ولك بمثل. الله، دعاء الملك ليك مستجاب، دعائك انت مستجاب ان شاء الله، بس يعني في شروط: لازم تكون بتاكل حلال، لازم يكون عندك حسن ظن بالله، لازم يكون عندك حاجات كتيرة بقى، وإلحاح في الدعاء ومش عارف ايه، وان انت في اداب للدعاء، تخلي الدعاء يبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الثناء على الله، ثم تدعو وتعزم في المسألة وتكرر الدعاء اكتر من مرة لو حبيت، 3 مرات مثلا او اكتر، ثم تختم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يضيع دعاء بين صلاتين على النبي صلى الله عليه وسلم. حاجات كثيرة جدا، لكن لما تدعي الدعاء ده لأخيك مثلا أو لجارك أو لغيره، ففي ملك موكل يقول لك آمين ولك بمثل. أنت عندك ذنوب زي حالتنا، وكلنا أصحاب ذنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم خطأ، ما فيش حد في الدنيا مش مذنب، وخير الخطائين التوابون. فالشاهد في الموضوع أن ممكن دعائك يستجاب، ممكن لا، لكن الملك دعاءه مستجاب 100%، واخد بالك؟ فقال لك بقى لما الملك بقى يدعو لك الدعاء موصول ومستجاب، وده أفضل من دعائك أنت لنفسك. يبقى عند النعم بتنفق ولا تنفقش، يبقى لو بتنفق يبقى عندك حسن ظن بالله أن ربنا، وما قال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وخير رزقنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: 3 أقسم عليهن، بيني وبينك بالله عليك، حبيبنا صلى الله عليه وسلم محتاج أنه يقسم؟ يعني إذا كان أبو جهل كان بيصدقه وكان يقول فيما بينه وبين أصحابه هو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، فإذا أنا كمسلم ما صدقوش، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صادق من غير ما يقسم، لكن هو زيادة في التصديق وزيادة في التأكيد، لأن المسألة دي عاملة مشكلة مع بعض الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: 3 أقسم عليهن. كان أول حاجة في الثلاثة: ما نقص مال عبد من صدقة. الله، يعني لو واحد معاه 100,000 أنفق منهم 1,000، المئة ألف ما بقوش 99 يقينا، لأن النبي قال كده: ما نقص مال عبد من صدقة. كان الصحابة الجليل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، كان في يوم من الأيام كان جالس مع النبي عليه السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا كان بشره بالجنة، من ضمن 10 المبشرين بالجنة. وبرضه في يوم من الأيام قال النبي لأزواجي: يحنو عليكن من بعدي الصابرون، سقى الله ابن عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة، واخد بالك؟ ودعا له دعوة عظيمة جدا، ان هو اخبر ان هو اكتر واحد سيحنو على امهات المؤمنين هو عبد الرحمن بن عوف. وفعلا عبد الرحمن بن عوف كثر ماله بشكل لا يخطر على قلب بشر، لدرجة في يوم من الايام كانت جايه له بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تجارة من الشام ومن اليمن، 900 ناقة، 900 جمل باقتابها واحلاسها، يعني بالبضائع المحملة عليه. والناقة تساوي النهاردة مثلا يعني بما يوازي عربية مقطورة. فتخيل بقى لما يكون واحد تاجر في مصر مثلا، البضاعة بتاعته جاية مثلا من الشام ومن اليمن على 900 عربية مقطورة، 450 جاي من هنا 450 جاي من هنا. تخيل بقى 900 عربية مقطورة معدية من قدام بيت أم عائشة، 900 ناقة معديين، فالأرض تهزت، فهي ظنت إن في زلزال، فقالت: ما هذا؟ فقالوا: هذه أصوات نوق عبد الرحمن بن عوف، يعني أصوات الجمال بتاعة عبد الرحمن بن عوف. فتبسمت وقالت: أجل، هذا الذي يدخل الجنة بماله. طبعا مش مقصود أمنا عائشة إن عبد الرحمن بن عوف ليس عنده عمل إلا المال، عبد الرحمن بن عوف له عبادة وله جهاد وله زكاة وله حج وله عمل خيرات كثيرة جدا، ما ترك خيرا إلا وقد فعله، لأنه من 10 المبشرين بالجنة. لكن عايزة تقول ان كانت السمة المميزة فيه هو كثرة انفاق عبد الرحمن بن عوف. وصلت المقالة لعبد الرحمن بن عوف وهو عارف ان هو من العشر المبشرين بجنة وراح لأمنا عائشة فقال انت التي قلت كذا يا أمي؟ قالت اجل. قال اشهدك اني قد جعلتها كلها لله. حضرتك ممكن تتخيل كده معايا، تاجر مصري وجياله 900 مقطورة، خد بالك مش فاضية، يعني ايه المقطورة بس كده فاضية شوف بكم مليون، لا 900 مقطورة محملة بالبضائع عن اخرها، وراح قايل 900 مقطورة كلها بما فيها وما عليها باصل المقطورة نفسها، يعني ما بيقولش ايه فضوا 900 مقطورة يا جماعة هدية وصدقة جارية كده او صدقة لله سبحانه وتعالى ورجعوا لي 900 مقطورة فاضية انا مش عايز حاجة، لا ده الراجل ده عمل ايه؟ ده الراجل ده تصدق بال 900 مقطورة والبضائع اللي على ال 900 مقطورة، قال قد جعلتها كلها لله. فجالوا التجار بقى اللي بتوع الارض الحجاز فقالوا له يا سمعنا يا ابن عوف انه قد جاءتك تجارة من اليمن والشام، قال اجل. قالوا اتبيع؟ قال ابيع. بكم تشترون؟ يعني بيضحك معهم. قالوا له نشتري بضعف الثمن، يعني الناقة لو محملة بضاعة ب 2000 دينار ندفع 4000 دينار. قال لهم لا. قالوا طب بضعفي الثمن، لو هي ب 2000 دينار ندفع مثلا 6000 دينار. قال لهم لا. قالوا له طب بخمسة أضعاف ندفع بدل 2000 دينار ندفع 10000 دينار. ولا نجد أو لا نعلم تاجرا من أرض الجزيرة يعطي أكثر من ذلك. وإحنا بقى التجار الكبار بتوع الجزيرة مش حد غيرنا يعني. فنظر ابن عوف وقال وجدت من يعطي أكثر من ذلك وبعت. قالوا وجدت من يعطي أكثر من ذلك؟ قالوا كم أعطاك؟ قال أعطاني 700 ضعف. قالوا 700 ضعف؟ قال لهم آه. قالوا له وبعت؟ قال لهم والله وبعت. قالوا وبعت لمن؟ قال لله سبحانه وتعالى الذي يعطي على الصدقة 700 ضعف. فواحد من ضمنهم بيقول له إيه؟ بيقول له طب يا ابن عوف يعني طب أنت رجل يعني عندك أولاد، يعني عايز أقول له كده المعنى عندك أولاد، ما كنت تطلع كده 200 ناقة كده لله وتخلي 700 لأولادك عشان مستقبلهم برضه. فقال له ماذا أصنع؟ بص بقى شوف بقى شوف حسن الظن بالله وشوف بقى الرجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى، شوف حسن التوكل واليقين فيما عند الله. ده الموضوع ده يجمع كل الحاجات ديت، الموضوع ده مش يقين بس ولا توكل بس ولا حسن ظن بس ولا لا، ده كل ده كده خلطة كده جميلة على بعضها. فقال له ماذا أصنع؟ إن كنت أتصدق بالصدقة في أول اليوم فيخلف الله علي 10 أضعافها في آخر اليوم. هي دي مسألة اليقين في الله وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. بإذن تعرف حسن ظنك بالله عند النعم، والحاجة التانية عند البلاء. جالك بلاء زي البلاء اللي عايشينه في بلدنا دلوقتي، وزي البلاء بتاع الإنسان اللي يبتلى بمرض، أو الإنسان اللي يبتلى بفقد ابنه أو بفقد حبيب لي أو بفقد صحته أو أي أو غير ذلك يعني. فلابد أن يكون على يقين أن الله لا يبتليه ليعذبه، وإنما يبتليه ليقربه ويهذبه. الله ربنا سبحانه وتعالى والله ثم والله مش هيستفيد حاجة من عذابنا. هيستفيد إيه؟ هو أصلا طاعتنا ما بتنفعوش ومعصيتنا لا تضره، والبلاء اللي احنا فيه مش هيعود عليه بأي خير بالمرة. هو قال كده ما يفعل الله بعذابكم إن، وإن دي تفيد الندرة عند علماء النحو، بالك يقول لك إن جئتني يوما ما أنا هكرمك، تفيد النظر يعني أنت ما بتجيليش خالص كل فين وفين، إنما إذا جئتني معنى كده أنت بتجيلي كتير، فلما هتجيني بكرة هديك مثلا مبلغ معين، خد بالك. فربنا بيقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وإن تفيد النظر يعني عايز يقول إيه؟ قليل جدا اللي بيشكر، خد بالك. وهو وضحها سبحانه وتعالى في آية تانية قال وقليل من عبادي الشكور. الآية الثانية دي بتوضح الآية الأولى، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم يعني ونادرا ما تشكرون، يوم موضحها في الآية الثانية يقول إيه وقليل من عبادي الشكور. فعلا فعلا قل من يشكر، قل من يشكر في هذا الزمان وفي كل زمان، ده القرآن صالح لكل زمان ومكان. يبقى الإنسان ربنا بيديله نعم لا تخطر على قلب بشر، ولو الدنيا ضاقت شوية يقول لك يعني الدنيا مش عارف عاملة ازاي والحالة عاملة ازاي وربنا سبحانه وتعالى حرمنا وضيق علينا، وعن ممكن يكون هذا الانسان عنده مثلا شايل في البنك مثلا 5 6 7 10 مليون وبالك، لكن الدنيا واقفه معاه بقى لها شهرين ثلاثة فيسيء الظن بالله سبحانه وتعالى. وغيره ممكن يكون فقير وبياكلها كده زي ما بيقولوا كده بملح ولا بدقه، واخد بالك، وعنده حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، ان ربنا سبحانه وتعالى ما بيحرمش الانسان عشان عايز يحرمه، لان الدنيا اصلا ما تساويش حاجه عنده. يعني تخيل حضرتك ولله المثل الاعلى، لما تجيني بيتي وبعدين بصيت كده على جنب كده فلقيت مثلا عند مدخل الشقه بتاعتي مثلا اعزك الله رامي كده شويه مثلا قمامه مثلا، فبتقول لي انا عايز منها، فبقول لك مش مقامك يعني تاخد القمامه تعمل بيها ايه؟ لا والله هعمل بيها كذا وهحطها مثلا مش عارف ايه تعمل سماده، فبقول لك مش مقامك انا مش عايز اديها لك. ممكن يجيني واحد تاني انا مش حابه فاقول له عايز تاخدها خدها، انما انت حبيبي انا ما ادهلكش حاجه زي كده. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى لا يرضى بالدنيا لعباده المؤمنين، الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب. ممكن يعطيك قدر من الدنيا يعيشك عشان لا عشان تستغني عن سؤال البشر، لان انت مسلم لازم يكون عندك عزه ولازم يكون عندك رفعه كده، ما ينفعش تسال حد، اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، ما تسالش حد غير ربنا سبحانه وتعالى. انما الاخره ربنا جعلها للمؤمنين بس، ولا يعطي الاخره الا لمن احب. وبعدين عشان المؤمن ما يحزنش لو فاتت الدنيا، فربنا بيوضح له بيقول له وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضه ما سقى كافرا منها شربه ماء، ويقول الدنيا ملعونه، ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه وعالما او متعلما، ويقول صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الاخره الا مثل ما يضع احدكم اصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، حط اصبعه كده في البحر في المحيط شوف هطلع ايه من المحيط، ولا حاجه في الدنيا اصلا. يعني في حديث تاني يوضح اكتر من الاربعه اللي انا قلتهم دولت، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي احدكم مريضه من الطعام خشيه ان يؤذيه. احيانا الدكتور يقول لك والدك تعبان، ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين، والدك مثلا تعبان يقول لك مثلا ايه لا تاكله لا بيض ولا سمك ولا لبن عشان عنده حساسيه وكان ده كله، فهو مثلا ممكن يشتهي مثلا ياكل سمك، فتقول له يا والدي انا مش مستقصر فيك حبيبي، انا ممكن اجيب لك يعني 50 كيلو سمك تاكلهم بالهنا والشفاء، بس حبيب قلبي الدكتور قال ان ده غلط عليك، فانا بحميك من الطعام ده عشان انا خايف يزود مرضك، فده مش استخسار. فابويا لو عايز اجيب له شادر سمك اجيبه له ياكله بالهنا والشفاء، بس انا خايف عليه وخايف على صحته. المولى عز وجل وله المثل الأعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بيقول أنا بحمي عبدي من الدنيا، الدنيا دي كأنها أكلة مسمومة، كأنها حاجة ممكن تضره، وهي فعلا هتضره، خد بالك، إن الدنيا ما دخلت قلب عبد قط إلا أخرجت الآخرة. الدنيا الآخرة ده عاملين زي إيه؟ زي ضرتين، دي تخش لازم تانية تخرج، مش ممكن الاتنين يقعدوا مع بعض أبدا ولا يستقروا مع بعض. هتقول لي معنى كده إن ما يجتمعش الدنيا والآخرة؟ ممكن تجتمع، بشرط ان انت تعرف قدر الدنيا صح وتعرف قدر الاخره صح. تبقى انت عارف قدر الدنيا فبتشتغل في الدنيا وبتنتج وبتعمر وتحط بصمتك في الارض عشان ربنا يكرمك وتكون عونا للفقراء والغلابه والمساكين وتعمل خير، فاهم ازاي، وفي نفس الوقت بتعمل لاخرتك، يبقى انت كده عينك كلها على الاخره، فانت بتغرس في الدنيا عشان الاخره، لان احنا مش عايزين الدروش، مش عايزين يبقى فقط مجرد ان احنا بنتكلم عن الزهد في الدنيا ان انا اسيب الدنيا، لا ابدا، اشتغل وعايزك تكون احسن واحد وانجح واحد واشيك واحد وافضل واحد، وعايزك تركب اجمل عربيه وتكون احسن فيلا ويبقى معاك فلوس ويبقى معاك، ولكن بشرطين، ان انت تشكر ربنا على النعم ديت وتعبده، وان انت تخرج حق المولى عز وجل لليتامى والفقراء الى غير ذلك. اذا الشاهد في الموضوع ان عند البلاء انت لما يكون عندك حسن ظن بالله تعلم ان الله لا يبتليك ليعذبك وانما ليطهرك ويهذبك سبحانه وتعالى. في ذنوب احيانا الانسان مهما عمل من عمايل الذنوب ديت، يعني اقول لك ايه، حتى لو عبد ربنا الذنوب اللي عملها دي كلها مش هتخليه يوصل للدرجه اللي ربنا كاتبها له في الجنه، فربنا يبتليه ابتلاءات يكفر بها الذنوب عشان يرفعه الدرجه دي. ايه الدليل؟ مش عايزين بقى كلام كده يعني مرسل كده، لا، كلام كله بادله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الحاكم وابن حبان بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يكتب للعبد الدرجة والمنزلة في الجنة. ربنا كتب لعبد معين أن يكون مثلا من أهل الفردوس، يا رب اجعلنا وإياكم من أهل الفردوس، فالعبد أعماله ما توصلش ما توصلش حتى يعني يدوب ورا باب الجنة، يعني ما تدخلوش لا فردوس ولا. فلا يزال الله يبتلي، خد بالك، إن الله لا يكتب للعبد الدرجة أو المنزلة في الجنة فلا يبلغها العبد بعمله. فلا يزال الله يبتلي استمرار هو ويرزقه الصبر والرضا. الله، يعني ممكن يبتلي فيتسخط فياخد المصيبة التي ابتلي بها وياخد معها ايه الذنب، قالك لا، ويرزقه الصبر والرضا حتى يبلغه اياها، حتى تفيد الوصول لحاجة، خلاص وصلنا، خلص الموضوع. يبقى اذا هذا الانسان لما ربنا اكرمه ووصل للدرجة دي خلاص رفع البلاء، خلاص لانه وصل لهذه الدرجة. تعال نشوف صور حلوة كده من اناس احسنوا الظن بالله سبحانه وتعالى. سيدنا ابو بكر الصديق، حديث في البخاري ومسلم، ان النبي كان جالس في يوم الايام مع الصحابه فبيقول: من انفق زوجين في سبيل الله دعي من ابواب الجنه الثمانيه، فمن كان من اهل الصلاه دعي من باب الصلاه، ومن كان من اهل الزكاه دعي من باب الزكاه، ومن كان من اهل الصيام دعي من باب الريان. قال ابو بكر الصديق: فهل يدعى احد من ابواب الجنه الثمانيه يا رسول الله؟ يعني ابو بكر معروف ان هو من العشر المبشرين بالجنه، بل هو اول العشر المبشرين بالجنه، والثانية اثنين وربنا راضي عنه ووعده في القرآن وقال له: ولا سوف ترضى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولا سوف يرضى. فالكلام ده كان عن أبي بكر، ومن كان على شاكلة أبي بكر حينما أعتق بلالا رضي الله عنهم جميعا. شاهد في الموضوع إن إن إن سبحان الملك، فأبو بكر بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول له: حد بقى، يعني كل واحد يخش من باب الزكاة، من باب الصدقة، من باب كذا، في حد هيدعى بقى من أبواب الجنة الثمانية؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أجل وأرجو أن تكون هو يا أبا بكر. وفي رواية قال: أجل وأنت هو يا أبا بكر. الله، يبقى إذن سيدنا أبو بكر كان يرجو، كان يحسن الظن بالله أن يكون من الذين سيدخلون الجنة من أبواب الجنة الثمانية. تعال نشوف المثال الثاني، سيدنا عكاشة ابن محصن. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم. وفي رواية الترمذي بسند صحيح أن هذا العرض كان في ليلة الإسراء والمعراج. قال: فرأيت النبي ومعه الرهط أو الرهيط، والرهط أو الرهيط العدد من 3 إلى 9. ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد، إذ رفع عليه سواد العظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل: هذا موسى وأمته. ثم قيل: انظر إلى الأفق، فنظرت إلى الأفق فإذا سواد العظيم، عدد كبير من الناس. انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد العظيم، فقيل: هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. في آخر الحديث قال عكاشة بن محصن: ادعوا الله أن يجعلني منهم يا رسول. عنده رجاء، عنده رجاء وحسن ظن بالله أن يكون من 70,000 اللي يخش جنة، لا يتسئل ولا يتحاسب ولا يتعذبوا، يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ربنا يجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين. قال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. فقال رجل آخر: ادعوا الله أن يجعلني منهم يا رسول الله. قال: سبقك بها عكاش، اوعى حد يسبقك في حسن ظنك بالله، اوعى حد في الدنيا دي كلها يسبقك في عبادة من العبادات اللي تقربك من ربنا سبحانه وتعالى. تعال نشوف مثال ثالث جميل جدا في الحديث اللي رواه مسلم في غزوة بدر. كان النبي صلى الله عليه وسلم، وده أول لقاء بين المسلمين وبين المشركين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من رجل يقاتل مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. فحسن الصحابة يعني لسه برضو مش واخدين بالهم، يعني جنة مجرد ما نخش نقاتل كده ونموت نخش الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فعكاشة بن محصن كان واقف جنب النبي عمير بن حمام، واقف جنب النبي عليه السلام، وبعدين ايه بيتكلم، بس عارف حضرتك لما واحد بيكلم نفسه بس بصوت عالي شوية، فواحد بيكلم نفسه كده: جنة عرضها السماوات والأرض، بخن بخن. فالنبي سمعه فقال له: ما حملك على قولك بخن بخن؟ قال: لا شيء يا رسول الله، سوى أني أرجو أن أكون من أهلها. قال: أنت من أهلها، خدت بالك من رجاء وحسن الظن، سوى أني أرجو أن أكون من أهلها. قال: أنت من أهلها. طلع تمرتين ثلاثة، كل تمرية ولا اثنين، وبعدين قال: والله لئن أنا حييت حتى أكل تلك التمرات إنها لحياة طويلة. ألقى التمرات ودخل فقاتل فقتل، فكان من أهل الجنة بحسن الظن بالله والرجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى. شوف مثال رابع، هديك كم أمثلة كده نختم بهم الدرس. سيدنا عمرو ابن الجموح. عمرو ابن الجموح كان بيعبد صنم، وكان اسمه مناة، وكان بيفضل في عبادة الأصنام لحد بعد 60 سنة. خير حضرتك، بعد 60 سنة هو بيعبد الأصنام، وبعدين ربنا قدر سبحانه وتعالى، انا فضلنا دقيقتين بالظبط مش هطول على حضراتكم، فالمهم فجه بقى اولاده، هم بقى دخلوا من ضمن اولاده، وكان بيقاتلوا بقى في غزوه بدر وكان ده كله، كان ضمنهم معاذ بن عمرو بن الجموح اللي هو كان من الاثنين اللي قتلوا ابا جهل، الثاني اسمه معوذ بن عفراء. فجه في غزوه احد عمرو بن الجموح كان اسلم خلاص وكان سنه معدي الستين، فعايز يخش يجاهد، وهو كان اعرج شديد العرج، فاولاده منعوه قالوا له احنا بنقاتل عنك واحنا في ميزانك والكلام ده كله. فراح للنبي قال له يا رسول الله ان بني هؤلاء يمنعوني من الجهاد، واني لارجو ان اكون ان اطا بعرجاتي هذه في جنه الرحمن. فقال النبي اما انت عمرو فليس عليك جهاد، واما انتم فادعوه لعل الله ان يرزقه الشهاده. فقال له عمرو يا رسول الله ألئن قاتلت فقتلت أأطأ بعرجتي هذه في الجنة؟ قال أجل. فقاتل فقتل، فمر عليه النبي بعد الغزو وقال والله يا عمرو لكأني أنظر إليك الآن وأنت تطأ بعرجتك هذه في جنة الرحمن صحيحة سليما. مثال اللي بعد كده البراء بن مالك. البراء بن مالك اللي النبي قال عنه في الحديث اللي رواه الترمذي في سند صحيح كم من اشعث اغبر ذي تمرين مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره منهم البراء بن مالك. وصل حسن الظن والرجاء فيما عند الله ان البراء بن مالك يقسم على ربنا فربنا يستجيب دعائه سبحانه وتعالى. سيدنا حكيم بن حزام، ودول اخر ثلاث امثله فوالا. سيدنا حكيم بن حزام في اخر ايامه اللي هو كان صديق للنبي قبل البعثه، وبعدين لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمن حكيم بن حزام وفضل 21 سنه على الكفر، واسلم في يوم فتح مكه وحاول بقى يعوض اللي فات. في اخر سنه حج، يعني حج اخر ثلاث سنين ورا بعض، في اخر حجه بقى وهو بقى بعد ما حج ورجع، فبدا يعني ايه يمسك المصحف وينظر الى السماء يقول اخشاك ربي واحبك، أرجوك ربي وأحبك، وأخشاك ربي وأحبك، إلى أن مات حكيم ابن حزام. عمار بن ياسر رضي الله عنه ورضاه راحل الصفين كان يقول اللهم إني لو أعلم أني لو ترديت، اللهم إني لو أعلم أنه أرضى لك عني أن أتردى من فوق الجبل لفعلت، ولو أعلم أنه أرضى لك عني أن ألقي بنفسي في ماء لفعلت، ووالله ما خرجت إلا وأنا أريد وجهك فلا تخيب رجائي فيك. حاجة عجيبة جدا. فقتل عمار بن ياسر، وقد قال عن النبي صلى الله عليه وسلم تقتلك الفئة الباغية رضي الله عنه وارضاه، هو من المبشرين أيضا بالجنة. وأختم بهذه الكلمة الجميلة التي قالها سعد بن أبي وقاص هو في آخر رمق في حياته، وحطت رأسه على حجر ابنه، وبعدين ابنه بكى فقال ما يبكي يا بني؟ قال لمكانك من الله عز وجل، أنا عارف أن أنت لك مكان عظيم عند ربنا، ده أنت من 10 و20 بالجنة، وما أراه منك يعني من الألم اللي أنت بتتألمه. قال لا تبكي يا بني، فوالله إن الله لا يعذبني وإني لمن أهل الجنة. قال الإمام الذهبي معلقا صدق والله فهنيئا له. ربنا يرزقنا إياكم حسن الظن بالله، اللهم ارزقنا جميعا حسن الظن بك يا رب العالمين، اللهم ارزقنا حسن الظن بك يا رب والرجاء فيما عندك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم صب الخير على أهل مصر صبا صبا ولا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادها بسوء فاجعل تدبيره في تدميره، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم أغث إخواننا في سوريا يا ربي، إنهم جوع فأطعمهم، حفاة فحملهم، عراة فاكسوهم، مرضى فداويهم، مغلوبون فانتصر لهم. اللهم لا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور. اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنشرب من يده الشريف شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأكمل لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجب الشكر علينا مدعا لله دار، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دار. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا مدعا لله دعا. الندى وإن تطيعوه تهتدوا.